إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، آمين اللهم آمين. أيها الإخوة والأخوات، أما قصة نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام، وهو يونس ابن متى، ومتى هو أبوه على الصحيح كما في صحيح البخاري قال: فنسبه إلى أبيه، أو قال: ونسبه أي النبي عليه السلام إلى أبيه يونس ابن متى. وقال بعض العلماء: بل متى هي أمه، ولم ينسب نبي إلى أمه إلا ما كان من عيسى ومن يونس. والله تبارك وتعالى أعلم، والأول أصح لأنه مصرح به في الصحيح، هو يونس ابن متى. لكن بعد ذلك لا نعلم أي حقيقة نسبه، كل ما نعلمه أنه مبعوث من ذرية إبراهيم وفي أعقاب إبراهيم، جاء بعد إيه؟ إبراهيم، في القرن الثامن قبل ميلاد المسيح، في القرن الثامن قبل ميلاد المسيح عليه الصلاة وأفضل السلام، وهو من أنبياء بني إسرائيل، وبعث وأرسل أيضا إلى بني إسرائيل المطرودين المعسورين الذين كانوا في أشور، في نينوى أو نينوى أو نينوى، ثلاثة وجوه لضبطها، هذا الذي نعلمه. وكتاب اليهود التوراة والإنجيل أيضا العهد الجديد يسميانه يونان ابن أمتاي بتشديد التاء، يونان ابن أمتاي، وهكذا يقال له في اللغة الأجنبية، يوناه ولد أمتاي، son of أمتاي، هكذا اسمه يونس ابن متى عليه الصلاة وأفضل السلام. قصته عجيبة، وقد تناقض المفسرون كثيرا في تفسير الآيات التي نزلت بصدد يونس أو بصدد قصة يونس أو بصدد حكايتها، حتى أن الشيخ الإمام الجليل والمفسر النحرير ابن عاشور رحمة الله تعالى عليه تناقض في تفسير هذه القصة مع ما علم عنه من التدقيق وتحرير أقوال الغاية القصوى رحمة الله تعالى عليه، وهو علم شهير جدا من أعلام المفسرين في هذا العصر. ففي آخر ما توصل إليه حين فسر قصة يونس عليه الصلاة والسلام كما وردت في سورة الصافات صادق على ما ورد في التوراة، تبنى تقريبا مجمل ما ورد في التوراة. ومجمل ما ورد في التوراة أيها الإخوة والأخوات أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى يونس لأول أمره، هذا أول عهده بالرسالة، أوحى إليه وكان في فلسطين، هو من أنبياء بني إسرائيل في فلسطين، أوحى إليه أن يسير إلى المدينة العظيمة نينوى لأن أهلها قد زاد واستطار شرهم وبلغ عنان السماء. فأوحى إليه تقول التوراة أن يذهب إليهم وينادي عليهم، بمعنى إيش؟ أن يعظهم وأن يأمرهم وأن ينهاهم، وإلا يوعدهم حلول العذاب. فخشي من ذلك، يقول الشيخ ابن عاشور وهو هنا مصادق على ما ورد في التوراة، يقول لأنه لم يكن ذا عصبية فيهم تحميه وتقويه وتذب عنه، وهم بنو إسرائيل الذين كانوا في حماية الأشوريين، الذين كانوا في حماية الأشوريين. ونينوى أيها الإخوة مدينة أشورية بناها الملك الأشوري الأول آشور سنة 29 و200 و2000 قبل الميلاد، أي في 1003 قبل الميلاد، وما زالت بعد ذلك مصطافا لملوك آشور، مصطافا لملوك آشور. وكان فيها 100,000 من اليهود أيها الإخوة الذين ظلوا بعد دانيال عليه الصلاة وأفضل السلام. قال تعالى أو يزيدون، واختلف في هذه الزيادة، اختلف أيضا في معناها واختلف في مقدارها. قيل أو يزيدون زادوا 10,000، وقيل بل كانوا 20,000، بل كانوا 30, 40, 70، ونحن لا نتكلف أيها الإخوة الدخول في هذا الموضوع. المهم أنهم زادوا على 100,000 أو يزيدون. قد يقول بعض الناس يمكن للإنسان أن يشك أو يتردد، لكن لا يليق ولا يمكن ولا يجوز أن رب العزة عز وجل يتردد، هل كانوا 100,000 أو كانوا يزيدون؟ لماذا يقول كانوا 100,000 أو يزيدون؟ فهنا قال بعضهم هذه طريقة الكوفيين نحات الكوفة، قالوا أو هنا بمعنى بل، كقوله تبارك وتعالى نعم وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، أي بل هو أقرب. فتأتي أو، وهذا موجود في فصيح شعر العرب، في شعر جرير وغيره موجود، المهم كثير، هذه طريقة نحات الكوفة. حتى البصريون يقولون بها لكن إذا سبقت بنفي أو نهي، ولذلك يصادقون على أن معنى وما أمر الساعة أو هو أقرب بمعنى بل، لكن إذا ما كان ما قبلها موجبا أو مثبتا فلا، إلا بشروط لم تتوفر في الآية. ولذلك يقول نحات البصرة 100,000 أو يزيدون في وهم المتوهم، أي لو نظر إليهم إنسان منا، لو نظر إليهم ناظر لقال هؤلاء يأتون 100,000 وربما يزيدون أو يزيدون، لكن الله تبارك وتعالى يعلم الحقيقة. ولماذا؟ لماذا قال إيه؟ ولماذا عبر بهذا التعبير؟ قيل 100,000 كانوا من بني إسرائيل، ويزيدون كانوا من الأشوريين، ويونس عليه السلام ليس مبعوثا إلا لبني إسرائيل، لكن لما كانوا مختلطين اختلط بعضهم ببعض، إذن لا بد إيش أن يوجه الخطاب إلى الجميع كما فعل موسى، بعثه الله لاستنقاذ بني إسرائيل، لكن لما كان أي فرعون في البين وجه الخطاب إليه أيضا ودعاه إلى الله وإلى التوحيد، فهذا بطريق العرض لا بطريق الأولوية، بطريق العرض لا بطريق الأولوية. فقيل هؤلاء، وقيل غير ذلك، كلام كثير فيه تكلفات وبعضها ركيك، وبعضها ركيك. 100,000 أو يزيدون هو أشفق. بنو إسرائيل معروفة أيها الإخوة عادتهم وديدنهم وطريقتهم في جواب أنبياء الله ورسله معروف، فخشع نفسه فأراد أراد أن يهرب من هذه المأمورية، هكذا تقول التوراة، وهكذا صادق الشيخ ابن عاشور رحمة الله عليه كأنه اقتنع بذلك. وهناك مرجحات لهذا الفهم، هناك مرجحات لهذا الفهم، سنرى بعضها بعد قليل. ما الذي ألجأ الشيخ الإمام أن يقول إيه بهذه المقالة بعد أن قال في مواضع من قبل، في موضعين أو ثلاثة مواضع ما يوافق فيه جماهير المفسرين، جماهير المفسرين، سنرى إن شاء الله بعد قليل. فركب سفينة تقول رواية التوراة من يافا، من إيه؟ من المرفأ في يافا، يريد إيه؟ مدينة طرسوس، ترشيش تقول التوراة، هي طرسوس مدينة إيه؟ في الساحل المعروف، نعم الساحل الشامي. فركب السفينة فلما ركبها هال البحر واضطرب الموج واغتلم وتقاذفت الأمواج السفينة كأنها كرة في يد صبية حتى خافوا عليها أن تغرق بمن فيها أو تنكسر. فقالوا لابد أن نعرف سبب هذه البلية التي حاقت بنا. وضرع كل إلى إلهه، تقول التوراة كانوا مشركين، كل إنسان له إله، ضرع كل إلى إلهه وجعلوا يبحثون عن كل أحد ويسألونه ويستفصلونه. وكان يونس عليه السلام نائما في قعر السفينة، في أسفل السفينة، فأيقظوه وسألوه عن اسمه وعن قصته وحكايته ومن أين أتى، فأخبرهم فقالوا أنت سبب البلاء الذي نحن فيه، الهارب من وجه الرب. يونان أو يونس الهارب من وجه الله، الهارب من مأمورية الله، متنصل، وهذا لا يليق بأنبياء الله، مثل هذا لا يليق أن ينسب إلى أنبياء الله عليهم الصلوات والتسليمات أجمعين. فنحن غير مرتاحين لهذه الرواية ولهذا المسلك في تفسير القصة. هكذا تسميه التوراة والإنجيل الهارب من وجه الرب، الهارب من وجه الرب، وهو نعت نفسه أيضا بهذا النعت أنه هرب من وجه الرب سبحانه وتعالى. وهكذا قالوا نضرب القرعة فساهم، قال تعالى فكان من المدحضين، نضرب القرعة فضربوا القرعة فخرجت عليه، قيل 3 مرات. فقالوا له ماذا ترى نفعل بك؟ قال ألقوني في البحر، ألقوني في البحر. وتشمر لخلع ثيابه وخلعها ثم ألقى نفسه في البحر، فإذا بحوت قد أعده الله وأرصده لالتقامه، فالتقمه مباشرة الحوت، التقمه وهدأ البحر وسكنت العاصفة وصارت السفينة أو عادت إلى الأمان، فعلموا أنه سبب البلية. هذا كان أيها الإخوة مرتاح إلي أو استروع إلي الشيخ الإمام ابن عاشور في تفسيره، لكن جماهير المفسرين أيها الإخوة يرون العكس، يرون أن يونس عليه الصلاة والسلام سار إلى أهل نينوى وأمرهم ووعظهم وخاطبهم بخطاب الله تبارك وتعالى، إلا أنهم تأبوا عليه وعتوا وعصوا وتمردوا حتى ضج منهم وملأوا قلبه قيحا وهما وغضبا، فخرج مغاضبا يقول تبارك وتعالى في سورة الأنبياء وذنوني، أي أذكر صاحب الحوت، النون هو الحوت، أذكر يا محمد صاحب الحوت. لماذا سماه الله، لماذا لقبه الله بصاحب الحوت؟ وذنون ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم في القلم، وهنا قال ذنوني، ذو بمعنى صاحب، ذو بمعنى إيه؟ صاحب. من ذاك ذو إن صحبة أبانا، يقول ابن مالك في الألفية، من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، قال صاحب الحوت وقال ذنون تبارك وتعالى. حسن، لماذا؟ لأنه بقي في جوفه مدة معلومة قليلة ليست بالكثيرة. يقول الشيخ الإمام أبو إسحاق الإسفرايني رحمة الله تعالى عليه، يقول فهذا حوت، هذا حوت دابة لبث نبي الله في جوفه أياما قلائل فصار صاحبه، فكيف بمن عبد الله 70 سنة ترون ذلك يضيع عنده تبارك وتعالى؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أن صاحب الله أيها الإخوة بالعبادة والتقوى والذكر والإنابة 20 30 40 50 60 70 سنة، هل يضيع يوم القيامة؟ إن شاء الله لا يضيع، لأنه لقبه بأنه صاحب الحوت وما صاحبه إلا أيام وربما ساعات قلائل، ربما إيه؟ صاحبه ساعات قلائل فقط، على رواية الإمام عامر بن شراحيل الشعبي رحمة الله تعالى عليه، وسيأتي في وقته إن شاء الله تعالى. المهم فخرج مغاضبا وذنوني، إذ ذهب مغاضبا، مغاضبا لمن؟ مغاضبا لمن؟ قال ابن مسعود والإمام الشعبي وسعيد بن جبير والحسن البصري مغاضبا لربه، مغاضبا لربه، على أن اللام هنا ليست اللام التي يوصل بها إلى المفعول كما يقول النحاة، ليست هذه اللام التي يتوصل بها إلى المفعول، وإنما هي لام التعليل، كما يقال كل هذا الغضب لفلان أي لأجل فلان، كل هذا الغضب والغيظ لفلان أي لأجل فلان. قال تعالى كذلك كدنا ليوسف، كدنا من أجل يوسف، من أجل إكرامه، من أجل إكرامه كدنا ليوسف، اللام هنا تعليلية، مغاضبا لربه أي مغاضبا قومه لأجل ربه، صحيح؟ وهذا دأب الأنبياء، لا أن تفهم أيها الإخوة مطلقا بتة كما هو ظاهر التوراة مغاضبا لربه أي أنه غاضب ربه وغضب الله عليه، أعوذ بالله، هذا نبي، لكن اليهود قوم بهت لكن اليهود قوم بهت، وهذه عادتهم في بهت الأنبياء في توراتهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. أبدا هو لم يغاضب ربه، إنما غاضب قومه لأنهم لم يؤمنوا وتأبوا على دعوته ولم تلن مقاداتهم له عليه الصلاة والسلام، فخرج مغاضبا قومه لأجل الله تبارك وتعالى. لكن أيها الإخوة، خرج بغير إذن من الله، خرج بغير إذن من الله، وهذا غير لائق، ليس ذنبا صريحا، ليس ذنبا صريحا. هو أمرهم ونهاهم، وربما طال لبثه بينهم، ولكن بعد ذلك لما استشعر اليأس منهم تركهم وانصرف عليه الصلاة، ظانا أن الله تبارك وتعالى لن يضيق عليه بعتاب أو بعقوبة أو بشيء من ذلك. وهذا معنى فظن أن لن نقدر عليه. لا يمكن أن يجول بالخاطر والبال أنه ظن أن الله عز وجل لن يقدر عليه، بمعنى أنه يعجز ربه، أعوذ بالله. لو ظن هذا واحد منا لكفر، لو ظنه واحد من سفلة الناس لكان به كافر بهذا الظن، فكيف بنبي كريم؟ وإن يونس لمن المرسلين، بل برسول عظيم. والنبي قال: ما ينبغي لأحد أن يقول إني، وفي حديث آخر: أنا خير من يونس ابن متى. نبي عظيم له الكرامة الكاملة. فما معنى فظن أن لن نقدر عليه؟ هذا ليس من القدرة، إنما من القدر، والقدر هو التضييق، القدر هو التضييق. قال تبارك وتعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ما معنى يقدر؟ يضيق. رزق واسع ورزق مضيق، فهو ظن أن الله لن يضيق عليه، لن يضيق عليه. وسنرى التضييق في ماذا، ما هو متعلق التضييق، ما هو متعلق التضييق. وقال تبارك وتعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ما معنى من قدر عليه رزقه؟ من ضيق عليه رزقه، من قدر عليه في رزقه، هذا معنى القدر. وأيضا هذا أحد معاني ليلة القدر. قيل ليلة القدر هي ليلة الضيق. لماذا ليلة الضيق؟ لأن الذين يعلمونها ويكاشفون بها ويوافونها على الحقيقة قلائل، فالعلم بها ضيق جدا بين الموحدين. وقيل ليلة القدر ليلة الضيق لأن الأرض تضيق بالملائكة النازلة الكثيرة فيها، تنزل ملائكة كثيرة جدا جدا حتى تضيق الأرض بهم وتضيق عليهم، فسميت ليلة القدر. هذا معنى القدر. وقد ذكر الإمام الزمخشري المعتزلي رحمة الله عليه في كشافه أن معاوية بعث إلى ابن عباس وقال له: لقد خط ليلة أمس في بحر كتاب الله، فضربتني الأمواج حتى كادت تغرقني، وليس لي إلا أنت، أنت حبر القرآن وترجمان القرآن. قال: ما هو؟ قال: قوله تبارك وتعالى: فظن أن لن نقدر عليه، فكيف يظن نبي أنه يعجز الله؟ قال: ليس من القدرة، إنما من القدر. وفي رواية قال له: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. فأزال إشكاله، أزال إشكاله هكذا: فظن أن لن نقدر عليه. هذا معنى الآية. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أيها الإخوة كما قلنا لم يأمره بالبقاء. لو كان مأمورا بالبقاء لبقي، لكن لم يأمر بالبقاء، هو أمر فقط بعد الإرسال أن يدعوهم، حتى إذا استشعر اليأس خرج. وكان اللائق به عليه الصلاة والسلام أن يستعلم الله فيما ينوي فعله، لكنه لم يفعل، ظن أن الله لن يضيق عليه، لن يؤاخذه. وقيل لن يضيق عليه، وهو اختيار الشيخ الإمام ابن عاشور، لن يضيق عليه بإيجاب الإقامة وإلزامها بين هؤلاء القوم المعاندين الطاغين. قيل هكذا خرج. فكان من شأنه ما قص الله علينا في سورة الأنبياء والصافات، في سورة الأنبياء. وأطول سياق لقصة إبراهيم، لقصة يونس، هي أيها الإخوة أو هو ما ورد في سورة الصافات. ركب هذه السفينة، وطبعا الظاهر أيها الإخوة من سياق القصة ومن سياق التاريخ أن ذلك كان بشواطئ المتوسط وليس بشواطئ دجلة كما غلط فيه بعض المفسرين، إنما بشواطئ البحر المتوسط، بحر الروم كما كان يدعى ويسمى. ركب السفينة وحدث ما حدث كما قلنا، هال البحر واغتلمت الأمواج واضطربت وحدث السفينة ما حدث. وكان من عادتهم أن يقترعوا على من يرمونه، وظلت هذه العادة حتى بين المسلمين أحيانا، لكن الشرع لا يقرها، هي عادة جاهلية. ولصلاح الصفدي في الغيث المسجم شرح لامية العجم، شيء ربما أذكره في درس من أعجب ما يكون في هذا الاختراع وكيف يكون؟ بحيث أنهم كانوا يصطنعون طريقة إذا اخترعوا وفقها لا تخرج إلا على كافر وينجو المسلمون دائما، ربما نذكره في درس حتى لا نطول الآن فلا يبقى وقت كثير. على كل حال، لكن هذه شرعة جاهلية، شرعة وليس في القرآن ما يؤكد إقرارها، ما يؤكد إقرارها. فساهم، ما معنى ساهم؟ أي ضربوا بالأقداح بالأزلام، وأصل المساهمة من السهم، والسهم هو عود النبل، هو عود إيه؟ النبل، هي الأقداح هي الأزلام، ترمى ويرى بعد ذلك على من تخرج. فساهم فكان من المدحضين، من الإدحاض وهو الزلق، من الإدحاض وهو الزلق، يعني كأن إيه؟ رجليه عليه الصلاة وأفضل السلام زلقتين، ليست ثابتتين على الأرض. استعارة لماذا؟ للمغلوبية والخسار، خسر، خسر إيه؟ المساهمة، خسر القرعة كانت تخرج عليه، قيل 3 مرات، فلم يرى بدا من إيه؟ من أن يقذف في البحر عليه الصلاة وأفضل السلام. يقول تبارك وتعالى: فالتقامه الحوت وهو مليم. مليم اسم فاعل، مليم اسم فاعل من اللوم، هو الذي ألام قومه عليه، أو هو الذي ألام أهل السفينة عليه، ألامهم عليه. لماذا ألامه عليه؟ لما عرفوا أنه هو السبب فيما حدث لهم ربما لاموه، إذن أنت السبب، أنت السبب في المصيبة بهذا الشيء الذي فعلته. هذا معنى وهو مليم، وهو مليم لأنه اسم فاعل. فالتقامه الحوت، الحيتان أيها الإخوة كما تعلمون، لأن بعض الناس قد يعترض بجهل، الحيتان نوعان الآن المحصي منها علميا من 75 نوعا إلى 80 أكثر شيء. هذه الأنواع تنقسم أو تتوزع على مجموعتين رئيستين، مجموعة عديمة الأسنان وهي المعروفة بالبالين، هكذا في اللغات الأجنبية بحيتان إيه؟ البالين، عديمة الأسنان ويبدو، وهي 10 أنواع فقط، ومجموعة أخرى المسنن ذوات الأسنان وهي 75 نوعا، ويبدو بل هو الظاهر أن الحوت الذي التقمه هو من حيتان البالين. لماذا؟ لقوله فالتقمه، لأن الحيتان المسننة لا تلتقم، إنما تعض بأسنانها أولا ثم بعد ذلك إيه؟ نعم تتجوف أو تستجوف ما إيه؟ ما عضته، أي تدخله في جوفها، تستجوف ما عضت عليه بأسنانها. إذن هو والله أعلم من حيتان البالين لقوله وهي أعظم الحيتان. في حيتان البالين من هذه المجموعة ما يعرف بحوت العنبر الأزرق، وهو أعظم الدواب وأعظم المخلوقات على وجه الأرض بالإطلاق، حتى قيل أعظم من الديناصورات حتى المنقرضة، أعظم دابة خلقها الله، يبلغ طوله 30 مترا، يبلغ طوله 30 مترا، شيء مهول ومخيف، موجود اليوم لكن نادر يوشك أن ينقرض. حيتان إيه؟ العنبر الزرق أو الزرقاء، هي من فصيلة أو مجموعة البالين، وتبلغ أطواله أحيانا 30 مترا، أعظم المخلوقات على وجه الأرض، وهو حيوان ثدي. على كل حال، يطول الكلام في الحيتان، وتشاع عنها أقاصيص وأساطير وخرافات عجيبة، لأنه حيوان عجيب فعلا، لأنه أضخم، لكونه أضخم الحيوانات. ومن أراد أن يقرأ تحفة أدبية هي موسوعة في الحيتان والتحويت، التحويت هو صيد الحيتان، والتحويت وكل ما يتعلق بالحيتان، فهي رائعة الأدب العالمي، قاطبة موبي ديك للروائي الأمريكي الشهير هيرمان ميلفيل، رائعة الأدب، حدثتكم عنها مرة في خطبة، والتي قال فيها جورج برنارد شو: يعجز العقل البشري أن يأتي بمثلها، رائعة عجيبة جدا جدا، كلها عن صيد حوت، كلها عن صيد إيه؟ حوت، وعن التحويط بشكل عام. المهم، فالتقمه الحوت. وفي الحديث الصحيح في صحيح البخاري أيها الإخوة، حين خرج الصحابة مرة المهم وكانوا بشاطئ بحر، فرأوا إيه؟ فرأوا بقية حوت، وكان حوت عنبر أيها الإخوة، شيء عجيب جدا. دخل رجل في إيه؟ في موقع عينه، رجل كامل دخل في المحجر الذي كانت إيه؟ عينه فيه، حوت ضخم جدا جدا جدا، نصبوا إيه؟ ضلعين من أضلاعه، وركب أطوالهم على أطول الجمال ومشى من تحته دون أن يمسه. فهذا كان حوت العنبر، هذا وقع للصحابة، والنبي أفتاهم إيه؟ بحل إيه؟ استطعامه، أو بحل طعامه عليه الصلاة والسلام. حديث طويل وعجيب. فالتقامه الحوت وهو مليم. طبعا أنتم كما تعلمون باطن حوت ليس إيه؟ ليس كله ماء، قليل فيه الماء، وفيه عوالق بحرية كثيرة تبلغ من 30 إلى 40% من وزن الحوت. بعض الناس يقول: كيف بقي في بطن الحوت؟ إذا مات. لا، غير صحيح، هو يتخيل أن بطن الحوت إيه؟ ليس مجوفا وأنه كله مليء بالماء، غير صحيح، مفرغ، بطن الحوت إيه؟ يكون إيه؟ مفرغا وفيه عوالق وشيء من الماء. لكن أثر على يونس عليه الصلاة وأفضل السلام، لأنه كان إيش؟ قد تجرد من ملابسه، وهناك عصارات وأحماض وأشياء كثيرة في الحريقة في باطن الحوت، فيبدو أنها سلخت جلده، يبدو أنها سلخت إيه؟ جلده. وهذا يتوقف أيضا على طول إيه؟ مكثه في باطن الحوت. قال الشعبي بعض يوم، أخذه إيه؟ ضحا ولفظه عشية، وقال بعضهم ثلاثة أيام بثلاث ليالي، قاله قتادة ابن دعامة السدوسي، وهذا ما زعمته الثورة. التوراة في سفر يونان، في سفر في التوراة موجود اسمه سفر يونان، من أربعة إصحاحات فقط، في أربع صفحات، في سفر يونان أنه مكث في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال، وبعضهم قال سبعة أيام، وبعضهم بال وقال أربعين يوما وليلة. هذا بعيد جدا، هذا بعيد، لعل الأمثل أنه بقي بعض يوم أو ربما أقل، الله أعلم بحقيقة ذلك، الله أعلم بحقيقة ذلك. طبعا يبدو أنه حين التقم أغشي عليه. روى البيهقي وغيره عن حسن البصري فظن أنه قد مات، ويونس نفسه ظن أنه إيش؟ فارق الحياة، فحرك أطرافه فتحركت بعد الغشي، والله أعلم، تحركت فقام ساجدا لله وقال ربي قد عبدتك في مكان لم يعبدك فيه أحد قبلي. نبي عليه الصلاة والسلام، نبي عظيم جدا، سجد لله في باطن الحوت وعلم أنه الآن أكرمه الله بأن يعبده في مكان ما عبده وربما لن يعبده فيه أحد إلى يوم القيامة، في جوف الحوت سجد لله وعبد الله تبارك وتعالى. ثم عاد إلى الله تبارك وتعالى بالإنابة والضراعة وقال مبتهلا ضارعا مقرا معترفا، والإقرار أيها الإخوة أو الاعتراف كما يقال يهدم الاقتراف. قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اعترف بأنه ظلم نفسه. ولكن هذه السيئة التي أتاها يونس ليست سيئة، عند التحقيق ليست سيئة، إنما هي من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، هي خلاف الأولى، هي خلاف الأولى، وخلاف الأولى ليس بسيئة، ليس بسيئة، ولكن هي خلاف الأولى. كان عليه أيها الإخوة منبغيا أن يسأل ربه وأن يستعلمه فيما ينوي فعله، لكنه لم يفعل، فضيق الله عليه إيش؟ بما ابتلاه به لكرامته ولإظهار معجزة باهرة من معاجز القدرة الإلهية، أنه جعل أي باطن الحوت حبسا وسجنا له بقدرة الله تبارك وتعالى. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. روى الإمام ابن جرير في تفسيره والبزار في مسنده عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قالت قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، عفوا، عن أبي هريرة عن رسول الله قال قال صلى الله عليه وسلم، نعم، إن الحوت لما التقم أو ابتلع يونس عليه الصلاة وأفضل السلام نادى ربه من جوف الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فبلغ صوته أعالي السماء، فقالت الملائكة يا رب صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة، لم تعرف من أين جاء هذا الصوت، بلغ عرش الرحمن، صوت ضعيف، ضعيف، تعبان، مريض، عليل، سقيم، من بلاد غريبة معروف لك نعرفه، كنا نسمع هذا الصوت دائما يبتهل ويدعو إلى الله ويذكر الله ويسبح بحمده. قال أولا تعلمون من ذاك؟ قالوا لا. قال عبد يونس. قالوا يونس الذي لم يزل تصعد إليك منه كل يوم وليلة دعوة متقبلة وعمل صالح؟ قال نعم. قالوا يا رب أفلا ترحمه لما كان يأتيه في الرخاء فتنجيه مما هو فيه من البلاء؟ قال نعم، أو قال بلى تبارك وتعالى، فشفعوا فيه فقبل الله شفاعتهم. أنا أدخلت سياق البزار وابن جرير مع سياق رواية عن أنس مرفوعة أيضا عند ابن أبي حاتم حتى لا أطول عليكم. فشفعهم الله ورحمه فأمر الحوت أن يخذفه، قال تعالى فنبذناه، لم يقل فنبذه الحوت، لماذا؟ لأنه ما نبذه أصلا وما التقمه أولا إلا إيش؟ إلا عن أمر الله، بأمر الله، كله بأمر الله، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط. لذلك قال إيه؟ قال فنبذناه، أي أمرنا الحوت بنبذه، وهذا فعل الله تبارك وتعالى بإلهام الله، بأمر الله، بوحي الله تبارك وتعالى إلى هذا الخلق المدهش العجيب الحوت. نعم، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وهو سقيم. على فكرة أيها الإخوة، هذه الدعوة دعوة عظيمة جدا، شدوا أيديكم بها وأنتم تعلمون طبعا بلا شك، بل حسب ما روى ابن جرير عن سعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك أحد العشرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اسم الله يريد الأعظم، اسم الله الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. دعوة أخي يونس في باطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال: فقلنا يا رسول الله، أهي ليونس خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: ليونس خاصة وللمؤمنين عامة إذا دعوا بها. قال تبارك وتعالى: ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فهذه عادتنا، وهذا صنيعنا، وهذا دأبنا مع أحبابنا وأوليائنا من المؤمنين. إذا عادوا إلينا، وإذا أنابوا وتابوا، وإذا دعوا وضرعوا وابتهلوا، ننجيهم كما أنجينا عبدنا يونس عليه الصلاة والسلام. ومن هنا قال النبي ليونس خاصة، لأنه يبدو أنه أول من دعا بها، أول من دعا بهذه الصيغة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولذلك روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي، أظن النسائي في عمل اليوم والليلة وليس في السنن، نعم، عن سعد بن أبي وقاص الحديث العجيب، قال: مررت على عثمان بن عفان وهو جالس في المسجد، فطرحت عليه السلام فملأ عينيه مني ولم يرد علي السلام، فقلت: حدث في الإسلام شيء؟ طرح السلام سنة ورده واجب، ما الذي حدث؟ قال: فغدوت إلى أمير المؤمنين، أو ذهبت إلى عمر بن الخطاب، فقلت: يا أمير المؤمنين، أحدث في الإسلام شيء؟ قال: لا. لما؟ قلت: لا، إلا أنني مررت بابن عفان فطرحت عليه السلام فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي، فأرسل إلي ثم قال: يا عثمان، ما الذي منعك أن ترد على أخيك السلام؟ قال: ما فعلت؟ قلت: بل فعلت. قال: فقال: وقلت حتى حلف وحلفت. ثم قال: استذكرت وأستغفر الله وأتوب إليه، لقد مررت علي إذ مررت علي وكنت أحدث نفسي بحديثا سمعته من رسول الله، لا والله ما حدثت نفسي به إلا تغشى قلبي وبصري غشاوة، أغيب أغيب أخذ عن الناس وعن كل ما حولي. شوفوا العجوبة، انظروا العجوبة. فقال له سعد ابن أبي وقاص: أنا أنبئك به، هذا الحديث أنا أعرف قصته، تعرف؟ قال: كيف أنبئنا؟ قال: كنا جلوسا مع رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، فقال لنا: ألا أخبركم بأول دعوة؟ والمعنى والله أعلم يعني إيش بأجدر دعوة أن تجاب، هذا معنى أول، وإلا طبعا الدعوات كثيرة قبل يونس. بأول أي بأجدر دعوة، يعني أول دعوة مرتبة مقاما، أخطر الدعوات أخطر الدعاء. فقلنا: بلى يا رسول الله. فجاء أعرابي فشغله حتى ذهب معه. قال سعد، وهذا عثمان طبعا ذهبت عنه هذه المعلومة وعن بقية الصحابة، فهذا الذي يجعله دائما تتغشاه هذه الغشاوة من الهم من التهم بأمر هذه الدعوة، ما هي؟ قال سعد، لكن سعد لم تفته رضي الله وارضاه، قال سعد: فاتبعت رسول الله حتى حتى تركه الأعرابي، وخشيت أن يسبقني إلى منزله فضربت الأرض بقدمي. والنبي تعلمون أيها الإخوة ما كان يلتفت برأسه أبدا، معروف ما التفت قط برأسه، وإنما يلتفت ببدنه كله، علامة الشجاعة. النبي هنا لم يلتفت، وقال: من أبو إسحاق سعد؟ يعرف النبي، يرى من خلفه من كراماته ومعجزاته، معجزاته عليه السلام، أنه يرى من خلفه كما يرى إيش من أمامه. فقال: من أبو إسحاق سعد؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما ماذا تريد؟ قلت: يا رسول الله، ذكرت لنا أول دعوة ثم جاء الأعرابي وشغلك عنه. قال: نعم، دعوة أخي ذي النون يونس ابن متى وهو في جوف الحوت، ما دعا بها عبد في شيء إلا أعطاه الله إياه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعوة خطيرة جدا، وللصالحين والأولياء أيها الإخوة قصص وحكاية مع هذه الدعوة، لا نطول أيضا بذكر بعضها. على كل، نعود إلى ما كنا فيه. الله تبارك وتعالى أمر الحوت أن ينبذه، أي أن يلقيه إلى العراء. ما هو العراء؟ الأرض التي لا يغطيها لا نبات ولا شجر، أرض عارية، هذا العراء، أرض عارية من النبت والشجر ليس فيها شيء، وهو سقيم. تقدم بارك الله فيكم أيها الإخوة وأفسحوا لإخوانكم جزاكم الله خيرا. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. ما معنى سقيم؟ قال عبد الله بن مسعود: سقيم كالفرخ ليس عليه ريش، يعني مسلوخ الجلد، مسلوخ الجلد ليس عليه ليس عليه ريش. وقال عبد الله بن عباس: سقيم أي كالوليد، يكون ضعيفا ويكون بدنه يتحسس، معروف في علم الطب الآن والولادة أن الطفل أيها الإخوة صراخه يكون بأسباب، يكون من الصوت، يكون من النور، وأكثر ما يكون يقول أطباء التوليد من اللمس، حين تلمسه إيه؟ الأم أو الممرضة بيديها، اليد تكون خشنة جدا على بدن الوليد المسكين، بدن يكون ناعما في منتهى النعومة، فيتحسس يبكي ويضج من إيه؟ من لمس إيه؟ الناس الكبار له. يقول ابن عباس كالوليد كان جلده حساسا، وهذا تفسير علمي، لأنه حين كان في باطن الحوت أيها الإخوة ربما فعلا بفعل العصارات والهضائم والأشياء الأخرى انسلخ جلده عنه، انسلخ جلده عنه وخرج ضعيفا عليه الصلاة والسلام. يقول تبارك وتعالى وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. العرف عرف العوام أيها الإخوة يخصص الشجر بما كان له ساق، وهذا غير صحيح، بالعكس والصحيح والفصيح وأفصح الفصيح أيها الإخوة أن الشجر ما كان له أرومة، كل ما كان له أصل أرومة فهو شجر بساق أو بغير ساق. وقد قال أفصح من نطق بالضاد شجرة الثوم وسمها شجرة، فلا يقول جاهل أو متعاخل بين يدي الله تبارك وتعالى كيف سمها شجرة واليقطين ليس له ساق، غير صحيح، هو شجر في فصيح اللغة بل في أفصحها هو شجر. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وهو الدباء القرع، ومنه نوعان قرع الكوسة والقرع الأصفر والأحمر الكبير، والمراد القرع إيه؟ الأصفر والأحمر الكبير وليس قرع الكوسة، وإن كان أيضا إيه هناك مناسبة أيضا والتقاء كبير بين النوعين. شجرة من يقطين، لماذا اليقطين بالذات؟ لأن ورقه كبير وظليل وحسن الملمس، ناعم جدا كالحرير لا يؤذيه. ومن عجائب اليقطين أنه لا يقع عليه الذباب على ورقه، وطبعا لو وقع الذباب على إيه؟ على يونس يؤذيه جدا، ولذلك ظلله الله بشجرة إيه؟ من اليقطين، بيقطينة ظللته. وأيضا حليبه أو لبنه كما يقال يشد القلب ويقوي إيش؟ العضل. والآن اكتشف أيها الإخوة في الأبحاث الحديثة في التسعينيات أن اليقطين بالذات فيه مادة البيتا كاروتين بشكل زائد جدا، أكثر من الجزر وأكثر من مواد أخرى، وهذه المادة أيها الإخوة تفيد جدا في ماذا؟ البيتا كاروتين كعامل وقائي ضد أنواع من السرطانات، ضد أنواع من السرطانات. الكاروتين نفسه هو الذي إيش يشغل فيتامين A، ويتكون منه أيضا فيتامين إيش A يعني ألف. هذا الفيتامين أكثر ما يعمل في ماذا؟ في ترميم الجلد، في ترميم لا إله إلا الله. ولذلك يونس احتاج إيش إلى ما يرمم به جلده، فأنبت الله عليه شجرة من يقطين. هناك إضافة لطيفة لا بأس وقد تكون صحيحة، يبدو أنه حين أخذ إيه منها نهمته في أيام أو ليال وارتفق بظلها وارتفق أيضا بغلتها ولبنها وثمرتها تصوحت، أرسل الله عليها دودة فأكلت أصلها ثم ريحا شرقية كما يقال خماسية، فتصوحت اليقطينة فحزن واهتم ولفحته الشمس، فأوحى الله إليه اهتممت وحزنت من أجل يقطينة ما ربيتها ولا زرعتها ولا خلقتها، أفلا أهتم أنا من أجل 100,000 أو يزيدون تتركهم للعذاب هكذا دون أن تأخذ إذني؟ لا إله إلا الله، هذه زيادة مقبولة وهذا في التوراة، وقد قال بها نفر من الصحابة والتابعين، وقد قال بها نفر من الصحابة والتابعين. فعاد إليهم حين خرج أيها الإخوة من بين ظهراني قومه أوعدهم العذاب إلى 3، وفي التوراة إلى 40 يوما، في التوراة قال لهم العذاب سينزل بعد 40 يوما ولكن المروي عن الصحابة والتابعين وأئمة التفسير أنه أوعدهم العذاب إلى 3، أي إلى 3 أيام أو 3 ليال. وفعلا حين ذهب مغاضبا أظلتهم أيها الإخوة سحائب سود، سحائب سوداء داكنة جدا، واختلف عليهم الجو ورأوا أن هذه مقدمات العذاب، وسألوا ذوي أسنانهم وعلمهم ورأيهم فقالوا هذا العذاب الذي أوعدكم نبيكم، فتوبوا إلى الله وضجوا بالدعاء وعودوا بالإنابة والتوبة. فعادوا جميعا حتى الملك ولبسوا المسوح الخلقان من الثياب، الثياب البالية، وفرقوا بين الأمهات والأطفال الرضع والأطفال الصغار وبين البهائم أيضا وفصلانها وحملانها وأثوارها، وخرجوا جميعا وتحلل بعضهم بعضا. يقول ابن مسعود حتى بلغ من توبتهم أن الرجل كان يعمد إلى حجر وضعه في أساس بنائه، أخذه غصبا أو سرقة أو خلسة من جاره فينقض البناء أو ينقض الحائط ويخرج الحجر ويعوده إلى إيه؟ إلى صاحبه. توبة صادقة حقيقية، تابوا جميعا بكاملهم عن آخرهم 100,000 أو يزيدون، فتقبل الله توبتهم وكشف عنهم العذاب. العذاب لم ينزل لكن لاحت ماذا؟ علائمه وبوادره، لو نزل لم ارتفع وهذا هو الأرجح، لكن هو لم ينزل والله أعلم. قد يقول بعضهم لكن الله قال فكشفنا، لا، هنا استعير أيها الإخوة، الكشف هنا استعير استعارة. لماذا؟ لأن القريب جدا كالواقع، لأن القريب جدا، وقد كان إيه العذاب اتصل سببه بهم وأظلهم من فوق رؤوسهم، فكأنه وقع فعلا، ربما ساعات قلائل أو يوم أو ليلة، لكنهم تابوا فنفعهم إيمانهم وتابوا عن آخرهم. يقول حق سبحانه وتعالى: فلولا كانت، لولا هنا كهلة تحضيضية وفيها معنى العتب، وفيها معنى العتب. فلولا كانت قرية آمنت، قال المفسرون لولا كانت قرية آمنت بكاملها، الكل يؤمن، ليس يؤمن بعض ويكفر بعض، لا، وإنما تؤمن كلها. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم حتى حين. معنى متعناهم حتى حين أي حتى حين انقضاء آجالهم المكتوبة في علم الله تبارك وتعالى، وكشف عنهم العذاب وعاد إليهم نبيهم سعيدا بهم وقد سعدوا به وقد آمنوا عن آخرهم جميعا. فهذه القصة فيها عبر كثيرة، للأسف يضيق الوقت عن ذكر بعضها، لكن فقط أردت أن أنوه أيها الإخوة أن التوراة كما قلنا واليهود قوم بهت والعياذ بالله منهم، زعموا أن يونس لما كشف العذاب عن قومه بعد أقل من 40 غضب جدا، غضب على ربه وقال له: هذا القول الذي قلت وأنا في أرضي لا أزال بعد، يعني في أرض فلسطين، لأنني أعلم أنك رب الرؤوف الرحيم. يغضب لأن الله رؤوف رحيم، لماذا؟ يريد أن يكون مصدقا هو إيش في القوم، أنذرهم العذاب فلا بد أن ينزل العذاب. وخرج مغاضبا ربه وأنبت الله عليه الشجرة بعد هذه المغاضبة، كلام فارغ لا معنى له والعياذ بالله، انتقاص من أنبياء الله وافتراء أيضا وافتئات على رب العالمين تبارك وتعالى. لكن هذا هو صنيع الله، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. صدق الله العظيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور تواب رحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين المجاهدين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم في هذا المقام الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا أطلقته. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر من نصر الموحدين واخذل من خذل المسلمين. إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، وسلوه من فضله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.